حبك وراني جنة ولفتني عايش في النار واللي جراني صعب على حالي ولا كان يخطر يوم على بالي عشوك ماشي هفضل ماشي قلبي المشوار